ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تول أمرنا يا ربنا واكشف كربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا على من آذى يا مولانا نسألك على من آذانا من إنس وجان سلط عليه يا ربنا سلط عليه يا مولانا وأبطل يا ربنا سحره. اللهم عليك بمن آذانا بسحره عليك بمن آذانا بسحره وحسده عليك بمن آذانا بحقده وبجنده. يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني. الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا آثارا على أذية على أذية على خزية وبلية أطل يا ربنا سحرا على أذية على أذية على أذية على أذية على أذية الأم وأولادها. يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني. اللهم أطل يا ربنا سحر أذية أذية وبلية أذية وبلية على الوالدة على الوالدة على الوالدة والذرية على الوالدة والذرية وفي بيتهم وفي بيتهم. أطل يا ربنا أذية في بيتهم أطل يا ربنا أذية على الأم والأولاد على الأم وأولادها أطل يا ربنا هذه الأذية أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة أطلها يا ربنا أسحارا قديمة أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة أطلها يا ربنا أسحارا قديمة أطلها يا ربنا أسحارا قديمة أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة. اللهم أطلها يا ربنا أطل يا ربنا هذه الأذية أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا في الصلاة في الصلاة في الصلاة وفي الغرف وفي الغرف وفي الغرف وفي الغرف وفي المطبخ وفي المطبخ. أطل يا ربنا هذه الأذية أطلها يا ربنا من فوقهم أطلها يا ربنا من تحتهم أسحارا عظيمة أسحارا في الأوراق في الأوراق في الأوراق وفي المعادن وفي المعادن وفي القراطيس وفي القراطيس وفي المناديل وفي المناديل. أطل يا ربنا أسحارا في قماش أطل يا ربنا أسحارا في الأوراق أطل يا ربنا أسحارا في الأوراق أطل يا ربنا أسحارا في أطل يا ربنا أسحارا في الإبر وفي المسامير، أطل يا ربنا أسحارا عظيمة قوية شديدة وقديمة قد عاف عليها الزمن، أطل يا ربنا أسحارا قد صدأت، أطل يا ربنا أسحارا مخدومة ومحروسة ومحروزة، أطل يا ربنا أسحارا مغروزة ومغروسة، أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. يا قوم لم تؤذونني، أطل يا ربنا سحر أذية، أطل يا ربنا سحر أذية وبلية، أطل يا ربنا سحر أذية، أطل يا ربنا سحر سحرا على الأذى، على الأذى، على الأذى، لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى. يا قوم لم تؤذونني، أطل يا ربنا سحر أذية، أطل يا ربنا سحر بلية، أطل يا ربنا سحر خزية، أطل يا ربنا سحر الآلام والأوجاع والأسقام والضر والشر، أطل يا ربنا سحر التفريق والطلاق والآلام والأوجاع، أطل يا ربنا سحرا عظيما على الربط، على الربط، على الربط والتعطيل، على الربط والتعطيل، على الربط والتعطيل، والتعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا مدهونا، أطله يا ربنا مدهونا، أطله يا ربنا مدهونا، على أذية، على أذية، على ربط، على ربط، على بلية، على بلية، على الأذية، على الأذية، اللهم أطل يا ربنا السحر على الطرد والإبعاد، اللهم أطله يا ربنا حسدا وحقدا، أطله يا ربنا ظلما وانتقاما، أطله يا ربنا ظلما وانتقاما، أطله يا ربنا حسدا وحقدا، أطله يا ربنا هوى وعشقا، أطله يا ربنا هوى وعشقا، أطله يا ربنا طلاقا وتفريقا، أطله يا ربنا طلاقا وتفريقا، طلاقا بين الزوجين، أطله يا ربنا تفريقا بين أفراد العائلة، بين أفراد العائلة، أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا بقوتك، أطله يا ربنا بقدرتك. الله أكبر. أطل يا ربنا هذا السحر، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا على أذية، على أذية، أسحارا وأحسادا في الجسد وفي البيت، في الجسد وفي البيت، أطلها يا ربنا أطلها، أطل يا ربنا أسحارا مأكولا ومشروبا، مأكولا ومشروبا، أطلها يا ربنا مأكولا، أطلها يا ربنا مشروبا، أطلها يا ربنا مدفونة، أطلها يا ربنا مرشوشة، أطلها يا ربنا منثورة، أطلها يا ربنا مذرورة، أطلها يا ربنا منشورة، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا أطلها، أطل هذه الأسحار يا مولانا عليها الخدام والحراس، عليها الخدام والحراس، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقوتك، أطلها يا ربنا بقدرتك. الله أكبر. أطل يا ربنا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، أطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون، أذية على الوالدة وأولادها، أذية عليهم، أذية في أخلاقهم وأجسادهم، أذية على صحتهم وعافيتهم، أذية، أذية بالغة، أذية بالغة على الحظ والنصيب، أذية، أذية في بيوتهم، في بيوتهم، أذية، أذية بالغة قوية عظيمة، اللهم أطلها يا ربنا، أطل هذه الأسحار يا ربنا والأحساد والعيون، والأحساد والعيون، أطلها يا ربنا قوية عظيمة، أطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، أطل يا ربنا هذه الأسحار، أطل يا ربنا هذه الأحساد، أطلها يا قوي يا عزيز. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، أطل يا ربنا الأسحار، أطلها يا ربنا من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران ومن المعارف، فأبطلها يا ربنا قوية عظيمة، أبطلها يا ربنا قديمة قوية، أبطلها يا ربنا تتجدد تتجدد وتتنقل، تتجدد تتجدد وتتنقل، أبطلها يا ربنا تتجدد وتتنقل في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، على أذية وبلية وخزية، على التعطيل وعلى التفريق وعلى الأمراض والخيالات والأوهام والوسوسة. ابطل يا ربنا هذه الأسحار، ابطلها يا ربنا، والأحساد ابطلها يا ربنا، يا ربنا ابطلها يا ربنا، يا قوي يا عزيز ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. ابطل يا ربنا هذه الأسحار، تصد عن الصلاة، تصد عن الصلاة وعن الذكر، تصد عن ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، تصد عن العلاج، تصد عن ما يردعهم و يدفعهم. يا ربنا ابطل هذه الاسحار، ابطلها يا ربنا قوية عظيمة متينة، ابطل يا ربنا سحرا سميكا مربوطا، مربوطا ومعقودا، مربوطا ومعقودا، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا يا قوي يا عزيز، ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. الله اكبر. ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا السحر، ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا سحرا موروثا، ابطل يا ربنا سحرا موروثا، ابطل يا ربنا سحرا في المقابر، في المقابر، في المقابر، ابطل يا ربنا سحرا في المقابر، ابطل يا ربنا سحرا مع الاموات في احشائهم وفي اكفانهم، ابطل يا ربنا هذه الاسحار كلها، ابطل يا ربنا سحرا في اللحود، ابطل يا ربنا سحرا في اللحود، في المقابر، في المقابر، في القبور، في القبور، ابطل يا ربنا هذه الاسحار، ابطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى، ابطل يا ربنا سحر المجوس، فاطر يا ربنا سحر الصوفية، فاطر يا ربنا كل سحر، فاطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، فاطر يا ربنا كل سحر، فاطر يا ربنا أسحارا مشوا عليها، فاطر يا ربنا أسحار القتل والدمار والعذاب والنكال. الله أكبر. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. اطر يا ربنا هذه الاسحار واثار الاحساد والعيون، اطرها يا ربنا، اطلها، اطرها يا ربنا، اطلها يا ربنا، احلل عقدها يا ربنا، فك مرابطها، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا كلها، اخرج يا ربنا الاسحار والاحساد والعيون، اخرجها يا ربنا، اخرجها على الحسد والحقد والظلم والانتقام، ابطلها يا ربنا واخرجها على الطرد والإبعاد، ابطلها يا ربنا، ابطلها على أذية، على أذية وخزية، على أذية وخزية، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. الله أكبر. ابطل يا ربنا هذه الأسحار، ابطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون، والأحساد والعيون، أبطلها يا ربنا، أبطلها قوية، قوية عظيمة شديدة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون بطل، اللهم أبطلها يا ربنا حسدا وحقدا وظلما، وظلما وانتقاما، أبطلها يا ربنا، أبطلها على العداوة، عداوة، عداوة وبغضاء، أبطلها يا ربنا على عداوة، أبطلها يا ربنا على عداوة وعلى القهر والغضب، ابطلها على الهوى والعشق، ابطلها على الطرد والإبعاد، ابطلها يا ربنا على الفتنة، على الفتنة والأذية، على الفتنة والأذية، ابطلها يا ربنا على الاستيلاء والاستحواذ، ابطلها يا ربنا على الانقياد والانصياع، ابطلها يا ربنا على الضلال والإضلال والفساد والإفساد والغلبة، والغلبة والقوة عليهم يا ربنا، ابطلها يا ربنا على إهمال حقوقهم وعلى تركها، وعلى تركها، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. اللهم أبطل السحر العظيم يا عظيم، أبطل يا ربنا السحر العظيم يا عظيم، أبطل يا ربنا سحر أذية. يا قوم لم تؤذونني، اللهم أبطل يا ربنا سحر أذية، اللهم أبطل يا ربنا سحر بلية، اللهم أبطل يا ربنا سحر خزية، أبطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا من بني جلدتهم، أبطل يا ربنا سحرا من بني جلدتهم، أبطل يا ربنا سحرا من بني جلدتهم، أبطل يا ربنا سحرا من بني جلدتهم، أبطل يا ربنا سحرا من بني جلدتهم، أبطل يا ربنا سحرا من بني جلدتهم، أبطل يا ربنا سحرا من بني جلدتهم، أبطل يا ربنا سحرا من بني جلدتهم، أبطل يا ربنا سحرا من بني جلدتهم، أبطل يا ربنا سحرا قديما قويا عظيما شديدا، أبطل يا ربنا سحرا جديدا جديدا ويتجدد، جديدا ويتجدد ويتشدد ويتعدد، اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم اطر السحر العظيم يا عظيم، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا بحولك، اطر يا ربنا سحرا من السودان، من السودان، من السودان والحبشة، من السودان والحبشة، ومن مصر، ومن مصر، ومن المغرب، ومن المغرب، اطر يا ربنا سحرا من السودان، اطر يا ربنا سحرا من اليمن، اطر يا ربنا سحرا من اليمن، اطر يا ربنا سحرا من الشام، اطر يا ربنا سحرا خادمة، اطر سحرا من اندونيسيا والفلبين وماليزيا، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا سحرا من سريلانكا، اطر يا ربنا كل سحر من العرب والعجم، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا سحر السادة، اطر يا ربنا سحرا من السادة، اطر يا ربنا سحرا عظيما من الصوفية، من الصوفية، اطر يا ربنا سحر ظلم وانتقام. الله اكبر. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. اللهم اطر يا ربنا سحر اذيا وبليا وخزيا، اللهم اطر يا ربنا سحرا يضعفهم، يضعفهم ويسبب وسوسه ووهما والاما والاما واسقاما، اطر يا ربنا هذه الاسحار، اطرها يا واحد يا قهار، اطر يا ربنا كل سحر، يا ربنا يا مدبر الامر، يا ربنا يا مدبر الامر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر يا مدبر الأمر، يا مدبر الأمر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا سحرا فيهم، اطر يا ربنا سحرا عليهم، اطر يا ربنا سحرا من حولهم، اطر يا ربنا سحرا من فوقهم، اطر يا ربنا سحرا من تحتهم. الله أكبر. اطر يا ربنا سحرا من حولهم، اطر يا ربنا سحرا من حولهم، اطر يا ربنا سحرا يحملهم، اطر يا ربنا سحرا يحملونه، يحملونه، يحملونه في بطونهم وفي أجسادهم، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر سحر بلية، اطر سحر أذية، اطر سحر خزية. يا قوم لم تؤذون، اطر يا ربنا سحرا يحملهم، اطر يا ربنا سحرا يحملهم، اطر يا ربنا سحرا يتحرك وينبض وينبع وينبع ويتحرك، اطر يا ربنا سحرا عظيما في الجسد، في الجسد، اطره يا ربنا في الجسد، اطره يا ربنا في البلد، اطره يا ربنا في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، اطره يا ربنا داخل البيت، اطره يا ربنا داخل البيت، داخل البيت وخارجه، داخل البيت وخارجه، على أذية، على أذية، اطر يا ربنا سحرا صامتا، اطر يا ربنا سحرا صامتا، اطر يا ربنا سحرا صامتا، اطر يا ربنا سحرا صامتا، اطر يا ربنا سحرا صامتا، اطر يا ربنا سحرا ساكتا، اطر يا ربنا سحرا صامتا، اللهم اطر يا ربنا السحر الصامت، اللهم اطر يا ربنا سحرا مربوطا، مربوطا ومعقودا، مخدوما ومحروسا ومحروزا، اطره يا ربنا، اطره، اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك، بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطره يا ربنا يا مدبر الامر، يا مدبر الامر، اطر يا ربنا سحر أذية، اطر يا ربنا سحر أذية في مرافق البيت، في مرافق البيت، في الجسد، في الجسد، في الجسد، اطر سحر أذية، اللهم اطر سحر أذى، اللهم اطر سحر أذية، اللهم اطر سحر بلية، اللهم اطر سحر خزية، اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما يربطهم في البيت، يربطهم في البيت، ويقيدهم، ويقيدهم في البيت، يربطهم في البيت، ويقيدهم، ويقيدهم، أطر سحر رابطة، أطر سحر رابطة. الله أكبر. يا ربنا، يا ربنا سلط على الظالم، يا ربنا سلط على المؤذي، يا ربنا سلط يا ربنا على المؤذي، على المؤذي من الإنس والجان، من الإنس والجان، من الإنس والجان، سلط عليه يا ربنا من جندك، من سمائك وأرضك، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، من يكفينا شره، من يكفينا ضره، من يكفينا بليته، من يكفينا بلاءه، بلاه بلاه يا ربنا يا ربنا. أصلي يا ربنا السحر أذية، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. اللهم أصلي يا ربنا السحر الأذى، أصلي يا ربنا السحر أذية، اللهم أصلي يا ربنا سحرا عظيما قويا عظيما شديدا، أصله يا ربنا أصله، أصله يا ربنا أصله، أصله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وربك فكبر وربك فكبر وربك فكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أطر يا ربنا السحر العظيم، أطره يا ربنا يا عظيم، أطره يا ربنا يا قوي يا عزيز، أطره يا ربنا يا قوي يا عزيز، يا رحمن يا رحيم، يا بر يا جواد يا كريم. اللهم أطر السحر العظيم يا عظيم، أطر يا ربنا السحر العظيم يا عظيم، اللهم أطر السحر العظيم يا عظيم بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أطر يا ربنا سحر أذية أذية أذية وحسد حسدا شديدا، سبب أذية أذية أذية في الجسد وفي البيت، في الجسد وفي البيت. طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون نافذة، عيون عيون نافذة نافذة قوية قوية قوية. أطر أثرها يا ربنا، أطر أثرها يا مولانا، نافذة نافذة نافذة نافذة. أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون عيون نافذة نافذة. أطر يا ربنا أثر عيون لما لما لما قاتلا قاتلا حاسدا حاقدا ومعجبا ومعجبا ومشتهيا ومتمنيا ومتهنيا. أطل أثرها يا ربنا مؤذيا مؤذيا مؤذيا. أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون مؤذيا مؤذيا مؤذيا. أطل أثرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها بسم الله. أطل يا ربنا أثر العيون، أطل يا ربنا أثر العيون، أطل يا ربنا أثر العيون، أطل يا ربنا أثر العيون المؤذية. أطل أثرها يا ربنا، أحل عقدها يا ربنا، فك مرابطها يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله أرقيكم أجمعين، أرقي الأمة وأولادها من هذه الأسحار وهذه الأحساد وهذه العيون المؤذية المؤذية المؤذية في الجسد في الجسد وفي البيت وفي البيت وفي الوالد وفي الوالد في الوالدة وفي أولادها. أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله الشافي، بسم الله بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله على من سحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن. عليك به يا ربنا مؤذيا، عليك يا ربنا بالعاشق، عليك بالعاشق في الجسد، عليك بالعاشق، عليك بالعاشق في الجسد، عليك به ساحرا عاقدا، عليك به يا ربنا حاسدا حاقدا، عليك بالعاشق في الجسد، عليك بالعاشق في الجسد، عليك بالعاشق في الجسد، عليك به يا ربنا. أتى عن طريق السحر، أتى عن طريق السحر والعين والحسد، عليك بالعاشق، عليك بالعاشق المؤذي، عليك بالعاشق المؤذي يا ربنا، عليك بالعاشق المؤذي يا ربنا، عليك بالعاشق المؤذي يا ربنا، عليك بالعاشق المؤذي يا ربنا، عليك بالعاشق المؤذي يا ربنا، عليك بالعاشق المؤذي يا ربنا. الله أكبر. عليك بالعاشق المؤذي يا ربنا، عليك بالعاشق المؤذي يا ربنا، عليك بالعاشق المؤذي يا ربنا، عليك به يا ربنا وبسحره، عليك به وبسحره، دمره يا ربنا ودمر سحره، دمره يا ربنا ودمر عقده وعدته وعتاده في الجسد وفي البيت، في الجسد وفي البيت. الله أكبر. بسم الله. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. اقر يا ربنا سحر أذية، اقر يا ربنا حسدا وآثار عيونا سببت أذية، أذية شديدة. اللهم عليك يا ربنا بالعاشق المؤذي، عليك بالعاشق المؤذي، عليك بالعاشقة المؤذية من الجن، من الجن، من الجن الظالمين، من الجن الفاسقين، من الجن الظالمين، من الجن الفاسقين، من الجن الظالمين. الله أكبر. بسم الله. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله. اللهم أطر يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا، أطره على أذية، أطره على أذية وخزية وبلية. اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا عليهم وفيهم وبينهم، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أطر يا ربنا، أطر سحر أذية وحسدا سبب أذية وآثار عيونا ومسوس ظالمة، ومسوس ظالمة سببت أذية، سببت أذية، سببت أذية، سببت أذية، سببت أذية، صرفت عن الصلاة، صرفت عن الصلاة المكتوبة، صرفت، نومت، نومت عن الصلاة المكتوبة، صرفت، أنست، ألهت، ألهت، أشغلت، أشغلت عن الصلاة، عن الصلاة، عن الصلاة وعن الصوم، عن الصلاة وعن الصوم وعن البر، وعن البر والإحسان، والإحسان والإحسان. عليك يا ربنا، عليك يا ربنا، عليك بالمؤذي يا ربنا، بين المرء وزوجه، بين المرء ووالديه وإخوانه، يصد ويرد، يصد ويرد. اللهم عليك يا ربنا بالمؤذي، عليك بالمؤذي، بالمؤذي على الأخلاق، على الأخلاق، على الأخلاق، سبب عصبية، عصبية ونرفزة، سبب عصبية، عصبية ونرفزة، ونرفزة. اللهم يا ربنا عليك بالمؤذي، عليك بالمؤذي، سكن الأخلاق، سكن الأخلاق، سكن الأخلاق. الله أكبر. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. عليك بالمؤذي يا ربنا، عليك بالمؤذي يا ربنا، عليك بالمؤذي يا ربنا، من الإنس والجان، من الإنس والجان، من الإنس والجان، عليك بالمؤذي يا ربنا، عليك بمن آذى الأمة وأولادها، عليك بمن آذانا بالليل والنهار، عليك بالمؤذي، عليك بالمؤذي يا ربنا، آذى العقل والإدراك، آذى السمع والبصر، آذى النطق، عليك بمن آذى الرأس، عليك يا ربنا من آذى الرأس. الله أكبر. عليك بالمؤذي أسقط الشعر، أسقط الشعر، عليك بالمؤذي قبح الوجه والجسد، عليك بالمؤذي شوه، شوه الجسد، شوه الوجه والجلد والجسد والشعر. الله أكبر. يا قوم لم تؤذونني، عليك بالمؤذي يا ربنا، عليك بالمؤذي للصدر والقلب، هذا القلب، هذا القلب، خوفه، خوفه وأرعبه، خوفه وأرعبه، وأرعبه وأرهبه، وأرهبه وأرعبه. الله أكبر. عليك يا ربنا بالمؤذي، هذا القلب، هذا القلب بعقده، هذا القلب بسحره، هذا القلب بعشقه، هذا القلب، هذا القلب، من آثار العيون والأحساد، من آثار العيون والأحساد. يا قوم لم تؤذونني، يا ربنا يا ربنا عليك بالمؤذي، عليك بالمؤذي. آذى الصدر، آذى الصدر، آذى الصدر، آذى القلب، آذى الصدر، عليك بالمؤذي عن طريق سحر عظيم وحسد وعيون. عليك بالمؤذي يا ربنا، آذى القلب، آذى القلب، آذى القلب، آذى الصمامات، آذى القلب، آذى الشرايين والأوردة، آذى، آذى عضلة القلب، آذى عضلة القلب. عليك به يا ربنا مؤذيا، عليك يا ربنا به مؤذيا. آذى القلب، آذى عضلة القلب، آذى عضلة القلب، آذى نياط القلب، آذى نياط القلب. كاد أن يفتت القلب، كاد أن يمزق نياط القلب، كاد أن يسد الصمامات، سدها آلم وأوجع. الله أكبر. يا قوم لم تؤذونني، عليك بالمؤذي، عليك بالمؤذي يا ربنا. ظالما طاغيا باغيا، حاسدا حاقدا، ساهرا عاقدا وعاشقا، عليك بالمؤذي يا ربنا، عليك بالمؤذي يا ربنا، عليك بالمؤذي يا ربنا، عليك بالمؤذي يا ربنا. الله أكبر. عليك بالمؤذي يا ربنا، عليك بالمؤذي يا ربنا، عليك بالساحر العاقد، عليك بالحاسد، عليك بالحاسد، عليك بالعاقد، عليك بالظالم الطاغي الباغي المعتدي. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. عليك بالمؤذي بالأمراض، بالأمراض، بالأمراض، بالأمراض والخيالات، والخيالات والأوهام، والخيالات والأوهام، والوسوسة والوشوشة، والوسوسة والوشوشة. يؤذي، يؤذي في اليقظة وفي المنام، يؤذي في اليقظة، في اليقظة وفي المنام، على التخويف، على التخويف، وعلى أحلام مفزعة، وعلى أحلام مزعجة، وعلى أحلام مخيفة. الله أكبر. ويضيق الصدر، عليك به يا ربنا، ويضيق الصدر، عليك به يا ربنا، ويضيق الصدر، ويضيق الصدر، ويضيق الصدر، ويسيء الخلق، ويسيء الخلق، ويسيء الخلق، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. وجعل العقد، وعمل العقد بين المرء وزوجه، بين المرء ووالده، بين المرء وأخيه. الله أكبر. عليك بالمؤذي يا ربنا، عليك بالمؤذي يا ربنا، عليك بالظالم يا ربنا، عليك بالمؤذي يا ربنا، عليك بالظالم يا ربنا. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، عليك بالمؤذي يا ربنا، عليك بالظالم يا ربنا، عليك بمن قهر، عليك بمن غلب، عليك بمن أعجزنا، عليك بمن غلبنا، عليك يا ربنا بالظالم، عليك يا ربنا بمن سكن الجسد، عليك بمن آذى البطن، البطن، البطن، عليك يا ربنا بمن آذى القلب، القلب والصدر، والصدر. ضيق الصدر، كتم الأنفاس، خنق، خنق، خنق، عليك بمن خنق، عليك بمن يخنق بالليل والنهار، عليك يا ربنا بالمؤذي، عليك يا ربنا بالمؤذي. ويخنق الأنفاس، يكتم الأنفاس، يخنق، يخنق العنق والرقبة، والرقبة، عليك يا ربنا بالخانق، عليك بالخانق، عليك بالمؤذي الخانق، عليك به يا ربنا يخنق، يخنق، عليك به يا ربنا. الله أكبر. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، عليك يا ربنا بالمؤذي الخانق، عليك بالمؤذي الخانق، عليك بالمؤذي الخانق. ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا. ساحرا عاقدا، عليك به حاسدا حاقدا، عليك به مؤذيا عاشقا. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، عليك بالمؤذي يا ربنا. يؤذي القلب والصدر، والصدر، والصدر، هذا الرئتين، هذا الرئتين، هذا الرئتين، هذا الرئتين، هذا الرئتين، عليك به يا ربنا. هذا الرئتين، هذا الرئتين، عليك به يا ربنا. آذى الرئتين، آذى الرئتين، عليك به يا ربنا. آذى القلب والصدر، آذى الرئتين، عليك به يا ربنا. يكتم الأنفاس ويخنق، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به حاسدا، عليك به عاقدا، عليك به عاشقا. الله أكبر. عليك به ساحرا. يا قوم لم تؤذونني، تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا ربنا يا ربنا عليك بالمؤذي عليك بالمؤذي هذا القلب والصدر هذا أفراد العائلة هذا أفراد العائلة هذا على الحظ والنصيب لا زواج ولا دراسة لا وظيفة ولا عمل عليك بالمؤذي يا ربنا الله أكبر عليك بالمعطل يا ربنا عليك بالمؤذي تعطيلا عليك بالمؤذي تعطيلا ويربط ويعقد ويقيد الله أكبر عليك بالمؤذي يا ربنا يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني أطل يا ربنا سحر أذية أطل يا ربنا حسدا سبب أذية وآثار العيون وآثار العيون وعليك بالعاشق المؤذي وعليك بالساحر المؤذي وعليك بالعاقد المؤذي وعليك بالظالم المؤذي وعليك بالحاسد المؤذي الله أكبر يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني اللهم يا ربنا عليك بالمؤذي عليك بالمؤذي للقلب والصدر عليك به يا رب ربنا عليك به ساكنا عليك به ساكنا عليك به ساكنا عليك به ساكنا عليك به ساكنا عليك به رابطا عليك به رابطا عليك به حاسدا عليك به حاقدا عليك به عاشقا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به ماردا عليك به عفريتا عليك به من ملوك الجن عليك به من ملوك الجن عليك به شيطانا عليك به شيطان عين عليك به يا ربنا شيطان عين شيطان عين عليك به يا ربنا شيطان عين شيطان عين عليك به يا ربنا شيطان عين عليك به يا ربنا عليك به شيطان عين عليك به شيطان عين عليك به شيطان عين عليك به شيطان عين الله أكبر عليك به شيطان عين عليك به شيطان عين عليك به شيطان عين عليك به يا ربنا عاشقا عليك به يا ربنا عليك به جنديا لساهر وساهرة عليك به يا ربنا يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني عليك بالمؤذي للمؤمن والمؤمنة عليك بالمؤذي للراقي والمرقي عليك بالمؤذي يا ربنا عليك بالمؤذي للأم وأولادها عليك بالمؤذي عليك بالمؤذي للوالد والولد للوالد والولد عليك بالمؤذي يا ربنا عليك بالمؤذي عليك بالمؤذي يا ربنا عليك بالمؤذي عن طريق السحر العظيم والحسد والعيون والأنفس والعقد عليك يا ربنا بالمؤذي نفسا خبيثة نفسا خبيثة حلت واستقرت نفسا خبيثة نفسا خبيثة نفسا مرهقة نفسا مهلكة نفسا طاغية نفسا باغية نفسا نفسا رديئة رديئة رديئة خبيثة خبيثة ظالمة عليك يا ربنا بالنفس عليك بالنفس المؤذية عليك بالنفس المؤذية يا قوم لم تؤذونني عليك يا ربنا بالنفس المؤذية يا قوم لم تؤذونني عليك بالنفس المؤذية عليك بالنفس المؤذية آذت عليك بها يا ربنا آذت عليك بها يا ربنا كانت شرا مستطيرا عليك بها يا ربنا كانت ضرا عظيما عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا يا قوم لم تؤذونني الله أكبر بسم الله يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني اطل يا ربنا السحر سحر الأذية والبغي يا ربنا والطغيان اللهم اطل سحر بلية وأذية وغذية اللهم اطل يا ربنا هذه الأسعار والأحساد والعيون سببت أذية سببت أذية بالغة عليك بالمؤذي يا ربنا عليك بالمؤذي للرأس للرأس للرأس هذا الرأس هذا الوجه هذا الوجه الجميل هذا الوجه قبح الوجه شوه الوجه شوه الجمال عليك بالمؤذي عليك بالمؤذي أسقط الشعر عليك بالمؤذي للجلد أحرقه أحرقه أحرقه أحرقه وسبب بثورة وسبب آلاما وأوجاعا في الجسد عليك بالمؤذي للجلد عليك بالمؤذي للجلد سبب كلفة سبب حروقة وجروحة وقروحة ونفطر الله أكبر بسم الله يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني عليك بالمؤذي للوجه سكن الوجه سكن الوجه آذى عليك به يا ربنا آذى عليك به عليك به يا ربنا عليك بالمؤذي عليك بالمؤذي عليك بالمؤذي عليك بالمؤذي يا ربنا يا قوم لم تؤذونني عليك بالمؤذي يا ربنا عليك بالمؤذي عن طريق السحر العظيم والحسد والعيون عليك يا ربنا بنفس نفس خبيثة مؤذية عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا آذت عليك بها في الجسد عليك بها في الولد عليك بها في الوالد عليك بها في البلد عليك بها في البيت في البيت في البيت في البيت عليك بها حلت واستقرت على أذية وخزية وبلية على أذية وخزية وبلية يا قوم لم تؤذونني عليك بالمؤذي يا ربنا عليك بالمؤذي للرأس للرأس هذا العقل هذا الإدراك هذا الذاكرة هذا الذاكرة سبب نسيانا شديدا سبب نسيانا شديدا سبب خيالات خيالات وأوهام وأوهام وسوسة ووسوسة عليك يا ربنا بالمؤذي عليك يا ربنا بالمؤذي عليك بالمؤذي سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس الله أكبر عليك بالمؤذي أو به أذى من الرأس أو به أذى من الرأس عليك بالمؤذي للرأس عليك بالمؤذي للرأس أثر على العقل أنقص العقل أثر على الفكر والإدراك شوش الفكر شوش الفكر على الإدراك عليك به يا ربنا عليك به على السمع والبصر عليك به على السمع والبصر عليك به على النطق على النطق على النطق على النطق على النطق عليك به على النطق على النطق على النطق عليك به هو أفصح مني لسانا تبارك الله تبارك الله عليك بالمؤذي على النطق سبب تلعثما سبب تلعثما سبب تلعثما قسم قسم اللسان قسم اللسان عليك به يا ربنا عقد اللسان عقد العقد في اللسان في اللسان في اللسان وفي الفك وفي الفك وفي الفك وفي اللثة وفي اللثة وفي الأسنان وفي الأسنان على التقرحات وعلى الآلام وعلى الأوجاع وفي العصب وفي العصب عليك به عليك به عليك به وربط العقد في اللها في اللها في اللها وفي الحلق وفي الحلق عليك بالمؤذي يا ربنا الله أكبر يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني عليك يا ربنا بالمؤذي خنق خنق الرقابة والعنق لف عليها لف عليها بحباله بحباله وبعقده الله أكبر فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك يا ربنا رقبة المؤمن والمؤمنة فك يا ربنا الرقاب يا ربنا من تسلط الشياطين من تسلط الشياطين من تسلط الجن الظالمين ومن ملوك الجن الظالمين ومن السحرة البغاة المعتدين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بالمؤذي عليك بالمؤذي العنق العنق العنق العنق يقسم الأنفاس وعلى النفسية عليك بالمؤذي عليك بالمؤذي يا ربنا عليك بالمؤذي يا ربنا هذا النفسية هذا النفسية زلزلها زلزلها زلزلها زلزلها الله أكبر عليك بالمؤذي للنفسية عليك بالمؤذي للنفسية للنفسية للنفسية عليك بالمؤذي للنفسية زلزلها زلزلها حطمها حطمها آيتها آيتها خوفها وفزعها وعلى الإحباط وعلى اليأس وعلى الإحباط وعلى القنوط وعلى القنوط وعلى الإحباط وعلى الإحباط وعلى القنوط وعلى القنوط الله أكبر عليك يا ربنا عليك يا ربنا بالمؤذي عليك بالمؤذي على النفسية على النفسية على النفسية خوف وفزع عليك بالمؤذي على النفسية على الإحباط على الإحباط على الوسوسة والوسوسة على الإحباط خوف خوف خوف خوف وفزع وفزع وهلع وهلع وجزع وجزع وجزع عليك يا ربنا بالمؤذي عليك بالمؤذي الصائل الصائل الظالم سكن القلب والصدر سكن النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية وأثر على العقلية وأثر على العقلية والفكرية وأثر على العقل والفكر يا ربنا يا ربنا الله أكبر عليك يا ربنا بالمخيل مؤذي مخيل عليك بالمؤذي المخيل يخيل يخيل يخيل يخيل يا ربنا عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به ظالم ظالم يعرف يعرف مداخل الجسد والفكر والعقل عليك به عليك به يخيل خيالات واسعة عظيمة قوية على الإحباط على الخوف وعلى الفزع وعلى وسوسة جديدة. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بهذا المؤذي. آذى النفسية، آذى النفسية، آذى النفسية. خوف خوف خوف وفزع. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به. الخوف خوف وفزع. الخيالات خيالات وأوهام وسوسة. عليك به يا ربنا. يا قوم لم تؤذونني. عليك به يا ربنا. عليك بالمؤذي للباطن للباطن للباطن للباطن للباطن للباطن للباطن للباطن. عليك المؤذي للباطن للباطن للباطن للباطن للباطن. عليك بالمؤذي للباطن للباطن للباطن للباطن. الله عليك بالمؤذي، عليك بالمؤذي للباطن للباطن للباطن للباطن للباطن للباطن للباطن للباطن. عقد العقد فيه وربطها فيه وأدخلها فيه وأوثقها فيه. عليك يا ربنا، عليك بالمؤذي، بالمؤذي عن طريق سحر مأكول، مأكول ومشروب، مأكول ومشروب. اللهم عليك بالمؤذي، عليك بالمؤذي، عليك بالمؤذي عن طريق سحر مأكول ومشروب، عن طريق حسد وعين. عين عين سقطت في الباطن، سقطت في الباطن، دخلت في الباطن مع لقمة ومع جرعة، مع لقمة وجرعة. الله أكبر. بسم الله. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا اثار اذيه، اطلها يا ربنا اطلها، اللهم فكها واحللها، اللهم اخرجها يا ربنا، واخرج يا ربنا عقدها، واخرج يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. الله اكبر. بسم الله، بسم الله يرقي الباطن من اذيه، بسم الله يرقي الباطن، الباطن الباطن الباطن الباطن الباطن من اذيه، من اذيه، من اذيه، ورحمها ورحمها. بسم الله يرقي رحمها، بسم الله يرقي الرحم، الباطن الباطن الباطن الباطن، والرحم والرحم والرحم والرحم. ممن سكت، ممن سكت، ممن آذى، آذى أذية بالغة، آذى أذية بالغة. اخرج عدو الله، اخرج من البطن، اخرج، اخرج من رحمها، اخرج، اخرج من القلب ومن الصدر، اخرج عدو الله. يا من سكنت البطن، يا من سكنت رحمها، اخرج، اخرج يا من سكنت البطن، البطن البطن. على سحر، على سحر، على سحر، على أثر حسد وعيون مؤذي. عليك به يا ربنا، عليك بالمؤذي يا ربنا، عليك بالمؤذي يا ربنا. يهوديا ونصرانيا ومجوسيا ومسلما عافيا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك يا ربنا، عليك بمن سكن الباطل، الباطل الباطل عن طريق سحر، عن طريق سحر، عن طريق حسد، عن طريق أذية، أذية، أذية وعشق، عشق، عشق، عشق، عشق. عليك يا ربنا من سكن الباطل، الباطل ورحمها، ورحمها. عليك بالساكن المؤذي، عليك بالساكن المؤذي، عليك به يا ربنا، عليك بالساكن المؤذي، عليك بالساكن المؤذي في الباطل، في الباطل وفي رحمها. عليك به، عليك به، عليك به، على الضر، على الشر، على الضر، على الشر. عليك به، عليك به، عليك به، عليك به في البطون، في البطون، في البطون، سكن البطون مؤذية. يا قوم لم تؤذونني. عليك بالسحرة المؤذين المؤذين، عليك بالحسدة المؤذين المؤذين، عليك بالعائنين المؤذين المؤذين. عليك بهم يا ربنا وبجنودهم وبعدتهم وعتادهم وعقدهم وبشياطينهم، عليك بهم أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله يرقيكم من المؤذي، من المؤذي للروح، آذى الروح والجسد، آذى الروح والجسد، آذى العقل والبدن. عليك يا ربنا بالمؤذي في القفا، في القفا، في القفا، بين الكتفين، بين الكتفين، بين الكتفين. آذى، آذى مؤذيا، مؤذيا ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، شيطانا ماردا، شيطانا رجيما. عليك به، عليك به، مؤذيا، مؤذيا، مؤذيا، بين الكتفين، بين الكتفين، بين الكتفين، على الكتفين، وفي اليدين، وفي اليدين، سكن اليدين، سكن اليدين، سكن اليدين، على البطش، على البطش، على البطش، على البطش، على البطش، على الضرب، على الضرب، وعلى الآلام المبرحة، وعلى الآلام المبرحة، وعلى الأسقام، وعلى الأسقام. عليك به، عليك به، عليك به، بين الكتفين مودية، بين الكتفين مودية. عليك به في النحر، في النحر، في النحر، لأجل النحر، في النحر، في النحر، وبين الكتفين، وبين الكتفين. عليك به يا ربنا مؤذيا، عليك به مؤذيا، آذى الكتفين، آذى الكتفين، آذى الكتفين، وجعلك الطعنة كالطعنة في الظهر، كالطعنة، كالطعنة، كالطعنة في الظهر، في الظهر تخرج للقلب، تخرج للقلب، وفي القلب تخرج للظهر، الله أكبر. فكها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا. يا قوم لم تؤذونني, يا ربنا يا ربنا احلها يا ربنا وفكها, احلها يا ربنا وفكها. هذه العقد على أذية, على أذية وخزية وبلية, فكها يا ربنا واحللها, فكها يا ربنا واحللها, فكها يا ربنا واحللها, يا ربنا واخرجها. وانزعها وانزعها وانزعها. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم. انزع يا ربنا ما في صدورهم, يا ربنا وبطونهم, يا ربنا وقلوبهم, يا ربنا وبطونهم, يا ربنا وفروجهم, يا ربنا وأرحامهن. انزع يا ربنا ما في الرأس, انزع يا ربنا الأذية والخزية والبلية والعقد, يا ربنا والعقد كلها. يا ربنا انزع يا ربنا المؤذي, انزعه يا ربنا من الجسد, من الجسد, من جسده وجسدها. اللهم انزع يا ربنا المؤذي, انزع يا ربنا المؤذي, انزع المؤذي في العصب, في العصب, هذا العصب, العصب, العصب, على الآلام والأوجاع. اللهم يا ربنا انزعه يا ربنا واخرجه يا ربنا. عليك به, عليك بالمؤذي على العصب, على العصب والدم, والدم والدم يتنقل في الجسد ويتنقل من الشق الأيمن إلى الأيسر, ومن الشق الأيسر إلى الأيمن. عليك به, عليك به يا ربنا, عليك به مؤذية, عليك به مؤذية, عليك به ظالمة, عليك به مؤذية. يا قوم لم تؤذونني, عليك بالمؤذي, عليك بالمؤذي يا ربنا, عن طريق السحر العظيم وعن طريق النفس, نفس نفس نفس, نفس عليه وعليها, نفس نفس, وفي البيت وفي البيت. يا ربنا يا ربنا عليك بالمؤذي, عليك بالمؤذي يا ربنا, عليك بالمؤذي يا ربنا. هذا الجسد, هذا الروح والجسد, هذا الكتفين, هذا العظام, هذا العظام والدم والدم والعصب, هذا العظام والدم والعصب, هذا المفاصل, هذا المفاصل, هذا المسالك, المسالك, المسالك البولية, هذا المسالك, المسالك, المسالك. عليك بالمؤذي, عليك بالمؤذي يا ربنا, عليك بالمؤذي, عليك بالمؤذي. هذا المسالك, هذا المسالك, هذا المسالك. عليك به, عليك به, عليك به. هذا المسالك, هذا المسالك. عليك به, عليك به, عليك به يا ربنا. هذا المسالك, هذا المسالك. عليك به, عليك به. هذا المسالك, هذا المسالك, هذا الكليتين, هذا الكليتين والحالبين والمثانة. عليك به, عليك به, عليك به. ساحرة عاقدة, عليك به حاسدا حاقدة, عليك به يا ربنا. ظالما مؤذيا عاشقا, عليك بالمؤذي, عليك بالمؤذي الساكن, الساكن. عليك به, عليك به يا ربنا في العصب وفي العظام, عليك به يا ربنا وعلى النفسية, وعلى النفسية وعلى الأخلاق. عليك به يا ربنا, عليك به مؤذيا, عليك به مؤذيا ظالما طاغيا باغيا, من جنود السحرة, من جنود السحرة, من جنود السحرة, ومن شياطين, ومن شياطين العيون, ومن الموكلين بالحسد, ومن الموكلين بالحسد. يا ربنا عليك بالمؤذي, عليك بالمؤذي, عليك بالمؤذي, عليك بالمؤذي, عليك بالمؤذي المنتقم. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا. ظلم وطغى وبغى وتجبر. الله أكبر, الله أكبر. اللهم اطلب يا ربنا أذيته, اللهم اطلب يا ربنا سبب أذيته, اللهم انزع يا ربنا عقده على الأذية, على الأذية. اللهم أخرجه من الجسد, اللهم أخرجه من البيت يا ربنا. عليك بالمؤذي, عليك بالمؤذي, عليك بالمؤذي للفخذين والركبتين والساقين والقدمين, عليك بالمؤذي, عليك بالمؤذي لليدين والرجلين, عليك بالمؤذي الساكن, الساكن الصائل, الساكن الصائل العارض في الجسد, في الجسد. عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به مؤذيها, على الزواج أن لا يكون, وعلى الطلاق أن يكون, وعلى الآلام والأوجاع والأسقام, وعلى الرزق أن لا يكون. عليك به على الأرزاق, على الأرزاق منعها, منعها, على الأرزاق, على الأرزاق, على الأرزاق منعها, منعها, منعها. الأرزاق عطلها وحجبها, الأرزاق عطلها وحجبها, وجعل حجبا بينه وبينها, بينها وبينه. يا ربنا, يا ربنا فكها واحللها يا ربنا. الله أكبر. ليرزقنهم الله رزقا حسنا, ليرزقنهم الله رزقا حسنا, ليرزقنهم الله رزقا حسنا, ليرزقنهم الله رزقا حسنا. يا ربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, توفيقا يا ربنا, توفيقا يا ربنا, توفيقا وهداية يا ربنا يا ربنا, وصلاحا ورشدا ورشادا يا ربنا يا ربنا, توفيقا يا ربنا, وهداية وصلاحا وإصلاحا وبرا وتقوى يا ربنا, ونفعا يا ربنا, ورفعا يا ربنا, وخيرا يا ربنا يا ربنا, توفيقا باهرا يا ربنا يا ربنا, يا ربنا زواجا طيبا مباركا يا ربنا, وتوفيقا باهرا يا ربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا. تولى يا ربنا أمرنا, وقنا يا ربنا المؤذي, وقهم يا ربنا المؤذي. فوقاهم الله شر قهم يا ربنا كل شر، قهم يا ربنا المؤذي، قنا يا ربنا كل ذي شر، قنا يا ربنا المؤذي، يا ربنا يا ربنا، قنا المؤذي قنا المؤذي، يا ربنا يا ربنا، وصاحب الشر والساحرة والساحرة والساحرة والساحرة والحاسدة والحاسدة والحاقدة والحاقدة. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الله أكبر. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. اللهم عليك بالمؤذي يا ربنا، عليك بالمؤذي يا ربنا، عليك بالمؤذي يا ربنا، عليك بالمؤذي يا ربنا، عليك بالمؤذي يا ربنا، عليك بالمؤذي يا ربنا، عليك بالمؤذي يا ربنا، عليك بالمؤذي يا ربنا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فلهم عذاب جهنم، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الله أكبر، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. اقر يا ربنا السحر، سحر الأذية والخزية والبلية والفتنة والآلام والأوجاع والخيالات والطرد والإبعاد والتعطيل والتقييد. اقرها يا ربنا كلها، اقرها يا ربنا كلها، مأكولة ومشروبة، مرشوشة ومنثورة ومذرورة ومدفونة ومغروزة ومغروسة. اطلها يا ربنا كلها بأسمائك وصفاتك على الأذية. اللهم اطلها يا ربنا على أذى. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها كلها كلها كلها. واطل يا ربنا الحسد الشديد، الحسد الشديد، وآثار العيون اللامة، وآثار العيون الخارقة، خارقة خارقة. اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، حارة حاسدة حالقة. اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا، اطلها حاذقة. اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله أكبر. عليك بالمؤذي يا ربنا، عليك بالمؤذي لعبدك وأمتك يا ربنا، عليك بالمؤذي للأم وأولادها يا ربنا، عليك بالمؤذي، عليك بالمؤذي الساكن في البيت، ظالم ظالم طاغٍ باغٍ من الجن، من الجن من الجن، من الأنفس من الأنفس، من الساحرين والهاسدين، من الذين يجددون الأسحار بالليل والنهار، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أرقي نفسي وإياكم. بسم الله، بسم الله، بسم الله. قنا يا ربنا الأذية، قنا يا ربنا الخزية والبلية، قنا يا ربنا الأسحار أنواعها وأشكالها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، وما يتجدد منها وما يتنقل. يا ربنا يا ربنا، فوقاهم الله شر. يا ربنا يا ربنا، قنا كل شر وكل ضر وكل طغيان وبغي من ساحر وحاسد وحاقد. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.